بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة تمهيد في الاستحسان، ونشرع يعني هذه المرة في قراءة ما ذكره المؤلف في شأن الاستحسان. يقول: الاستحسان أن يترك المجتهد في واقعة ما حكما يشمل الواقعة بعمومه، وينتقل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقق المصلحة فيها بسبب ضرورة أو عرف أو مصلحة أو قياس خفي أو دليل آخر يقتضي هذا الترك. ذكرنا أن عامة القواعد الفقهية والأصولية نجد مسلك ما للشرع في مسائل منصوص عليه، ثم نقرر من هذه الجزئيات قاعدة كلية صالحة للتطبيق في غير المنصوص عليه، ومن ثم يحدث الخلاف في مدى دلالة هذه الجزئيات أو انطهاد هذه الجزئيات على تقرير قاعدة كلية. أجدنا مثلا أن الشرع نهى عن بيع المعدوم ثم استثنى منه صورة وهي بيع السلم، فلدفع الحرج، لأنه في المنع من بيع المعدوم تماما حرج. لماذا؟ لأن هناك صور تتوقف مصلحة الناس على بيع المعدوم، ولكن بيع المعدوم محرم، فجاء هنا السلم. بيع المعدوم من ضمن الصور التي يحتاج فيها إلى بيع المعدوم أن يكون هناك مزارع عنده الأرض وهو مهنته الزراعة، أو عنده بستان فيه شجر ويحتاج إلى رعاية لكي يثمر ونفقة، وهناك تاجر يتاجر في الغلال أو في الثمار. الآن يأتي موسم الزراعة، التاجر معه نقود والمزارع ليس معه نقود، ويحرم بيع الثمر قبل بدو صلاح. فإذا كان كذلك لن يزرع المزارع ولن يجد التاجر ما يتاجر به، فأذن الشرع في بيع السلم وهو إحدى صور بيع المعدوم، ولكن فيها قيود تقلل من مفسدة بيع المعدوم. بيع المعدوم في غرر، لأنه السلعة غير موجودة، وتمام رفع الجهالة تماما يحصل بالمعاينة ولا توجد السلعة. أيضا الذي يبيع شيء لم يملكه بعد قد لا يستطيع الحصول عليه، فإذا جاء وباع شيء على أمل أنه بيصنعه أو أنه سوف يشتريه من تاجر آخر أو ثم لم يحدث، يحصل شجار بين البائع والمشتري، المشتري يتهم البائع بالخيانة وخلاف الوعد، والبائع يزعم أن الأمر خارج عن إرادته إلى غير ذلك، فنهي عن بيع المعدوم. ولكن الصورة التي ذكرناها يحتاج إليها الخلق، فأباح الشرع السلم وهو بيع معدوم لكن مقيد. مقيد بماذا؟ مقيد بأن تكون السلعة تنضبط بالوصف وأن يتم البيع على موصوف في الذمة لا على معين. عندما يأتي يقول بعتك ثمر هذا البستان، هو لا يدري يثمر أو لا يثمر، وإذا أثمر أيثمر كثيرا أم قليلا، لكن عندما يقول له بعتك 100 صاع تمر من النوع كذا المعروف في عرف السوق إن النوع ده له مواصفات معينة، بحيث إنه عندما يأتي موعد التسليم سيبيع 100 صاع تمر موصوفة بمواصفات محددة، ولكن التسليم ليس الآن. لم يقل له إن 100 صاع هذه من البستان الفلاني أو من البستان 100 صاع ويكون الوصف كافي، بحيث أنه جاء إذا جاء وقت التسليم نستطيع أن نأتي بأي شخص خبير في هذه السلعة يقول نعم هذه السلعة الموصوفة أم لا، فحينئذ يجوز السلم بشرط أن يكون في موصوف في الذمة وليس في معين، يعني 100 صاع تمر وليس ثمر هذا البستان، وأن يكون في كير معلوم أو وزن معلوم في أجل معلوم، وأن يدفع المشتري الثمن نقدا وحالا. لماذا؟ لأن إذا أجلنا الثمن والمثمن انشغل الذمة صار كل واحد مدين للآخر وتعقدت المسألة. عندما يأتي الرجل دفع الثمن كاملا نشأ عن السلم دين من طرف واحد، فإذا جاء وعد موعد السداد نسينا البيع الأصلي وصار فلان مدين لفلان 100 صاع تمر. إذن صار هناك دين واحد نشأ من عملية السلم، وهو دين للبائع، البائع مدين للمشتري 100 صاع تمر. فعندما يأتي زمن السداد ويعجز صار قدامنا قضية بسيطة غير معقدة، ليس أن هذا دفع هذا مدين لهذا بتمر وهذا مدين لهذا بمال، فمن الذي يعطي الآخر ومن الذي يخلص الآخر؟ انتهت القضية والبيع وقع تاما وترتبت عليه آثاره، وبقي من آثر السلم أن السلعة أن البائع صار مدين بالسلعة للمشتري. فإذا جاء الوقت لا يقول البستاني لم يثمر، يقول له لا إشكال أنت مدين 100 صاع تمر، اشتريها اقترضها لكي تسد دينك. طب إذا جاء يعرض أنه يستبدلها بنقود حتى مع الخلاف في المسألة، ولكن تكون مسألة واضحة ومحددة، أنت الآن اليوم مدين 100 صاع تمر، إذا لو أجزنا أنك تعوض لا تستطيع السداد فتعطيه بنقود، لا يكون القضية أنه دفع نص 100 صاع، لأن من الوارد جدا لما أتي أنا في زمن الزرع وأشتري الصاع، يشتري مثلا الصاع ب10 قروش، ويكون هذا في موسم الحصاد يكون الصاع ب15، فلو انه دفع الجزء والجزء لم يدفع وجاء حصل نزاع بماذا سيحل؟ واشترى منه 100 صاع لكن لم يدفع الا ثمن 50، والان سعر الصاع مختلف، القضية يدفع المال منجزا لكي يكون له في ذمة الاخر طمع، حتى ولو جاءنا نستعيد عنه بنقود تبقى القضية لا دخل لنا اطلاقا بالعقد الأول، ولكن الآن نحن نتكلم في دين في ذمة هذا الرجل لذكر. إذن الشرع نهى عن بيع المعدوم ثم استثنى منه بيع السلم. بيع السلم جائز بالنص لا بالاستحسان. إذن تقرير جواز بيع السلم غير مفتقر، لأن نتكلم نحن في الأصول على الاستحسان لأنه ثابت بالإيه؟ بالنص. ولكن بيع السلم مع مجموعة جزئيات أخرى وضعوا قاعدة أو استنبط منها بعض الفقهاء قاعدة إنه إذا حصل ما يشابه ذلك في مسألة غير منصوص عليها. قالوا يمكن حينئذ أن نستخدم نفس القاعدة، يعني يمكن تقول هناك نهي عن نهي عام عن التصوير، ولكن يحصل مشقة وحرج مع اتساع الناس، احتاج إلى أن يكون هناك إثباتات للشخصية ونحو ذلك، فيقال أن هذا الاستثناء من باب الاستحسان، أي العدول بحكم التصوير الفوتوغرافي المخصص للأوراق الرسمية، المخصص لأوراق الهوية كما أوراق إثبات الشخصية، العدول به عن حكم نظائره وهو التصوير لوجود لرفع حرج ما. طبعا القاعدة الاستحسان تتشابه بصورة أو بأخرى مع سائر القواعد، يعني إنها قاعدة اجتهادية بصفة عامة، فممكن نفس المسألة ديت بتدخل لها من باب قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهو قاعدة الاستحسان تكاد تكون هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولكن ها هنا بيعرض من هذه الزاوية، زاوية انه كان هناك مسألة مقتضى الاجتهاد الظاهر أن تلحق بنظائرها، وهي بالفعل شبيهة بمسألة، أما دخلت تحت عموم نهي أو مشابهة المسألة ورد فيها نص، ثم يردها هنا فارق اعتبره الشرع كوجود مشقة أو نحوه، فيقال أنه تسمى مسألة هذا الاستثناء لوجود مشقة أو حرج استحسان، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا هو الاستحسان الذي يقولون به. يقول ويكون الاستحسان إذا دل على الحكم الأصلي للواقعة نص عام أو إجماع أو قياس، إلا أن الأخذ بعموم النص أو الإجماع أو القياس في تلك الواقعة يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة، فيعدل المجتهد عن الأخذ بذلك العموم في شأن تلك الواقعة إلى حكم آخر تتحقق به المصلحة أو تندرئ به المفسدة، ولا يكون ذلك العدول استحسانا بمجرد الرأي والهوى، بل بدليل يقتضي هذا العدول كدليل رفع الحرج ودفع المشقة، وقد عهد من الشرع. هذا هو تعريف الاستحسان، تعريف الاستحسان أن نعدل بمسألة ما عن حكم نظائرها لمبرر عهد من الشرع اعتباره في علل الأحكام، ولأنه عهد من الشرع مثل ذلك، يقول وقد عهد من الشرع أنه يستثنى من الأحكام العامة بعض الأحوال ترخيصا وتيسيرا، كما استثنى حالة الضرورة من تحريم الميت والدم. هنا ممكن تدخل دي في باب الاستحسان، لأن الميتة ميتة ينطبق عليها عموم النهي عن الميت، فإذا كان الواجد للميتة الآن لا يجد غيرها ويخشى على نفسه الهلاك، استثني هذه الحالة من حكم نظائره، ولكن مسألة الضرورة عموما كضرورة غير مفتقرة لقاعدة الاستحسان، لأن عندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أوضح وأظهر ومتفق عليه، ولكن التي المسائل التي نلجأ فيها للاستحسان مسائل الفتاوى في بعض المسائل، مسائل الإعطاء أحكام غير أحكام الضرورة، يعني أحكام الضرورة دي فتوى، فتوى أنت شيء بتقول عليه محرم ثم إنسان واقع في حالة اضطرار فيكون الفتوى أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن عادة نلجأ للاستحسان في مسائل الأحكام العامة، كما نقول الآن مثلا أن التصوير الفوتوغرافي للأوراق الرسمية أو لإثبات الهوية أو غير ذلك جائز استحسانا. ليست المسألة هنا مسألة أن شخص معين وقع في ضرورة، ولذلك نحن نقول عندما نقول التصوير الفوتوغرافي من باب الاستحسان. بعض الناس بيسأل، طبعا بعض العلماء بيبيح التصوير الفوتوغرافي ابتداء، فالمسألة عنده أوسع، يبقى عنده أن التصوير الفوتوغرافي مباح أصلا لأنه غير داخل في عموم النهي. ولكن من يدخله في عموم النهي وهو الذي نرجحه يعود فيستثني منه التصوير لأوراق إثبات الشخصية أو الهوية أو نحوها استحسانا. هذا هو الفرق بين أن تقول المسألة لم يتناولها النهي أصلا وبينك تقول إنها تباح عند الضرورة. عند الضرورة يبقى محتاج فتوى لكل شخص على حد. الآن لا، إذا لم يعني يصور لن يدخل، لن يقبل في العمل، لن يقبل في كذا، يبقى تقول هذا ضرورة. والحالة الأخرى أنك تقول استحسانا، بمعنى أن الباب ده على برمته مستثنى، فيبقى إذن الناس تتصور ينبني على أنك تقول كده أن اللي يتصور صور من أجل أوراق رسمية وبقي معه بعض الصور له أن يدخرها ليستعملها في مرة أخرى، أنه ألا إذا كان يطلب يعني ورق إثبات شخصية لشيء كمالي، كارنيه عضوية في نادي ثقافي، في كارنيه تخفيض في وسيلة مواصلات، ليست ضرورة. ولكن احنا الباب جعلناه أوسع من باب الضرورة، مع أن من الأصل نقول أنه داخل في عموم النهي. يبقى هناك من يقول أنه غير داخل، فالباب عنده على الإباحة التامة، وفي من يقول أنه داخل ولكن يستثنى أحوال الضرورة، وبالتالي أحوال الضرورة هذه تكون فتاوى لا أحكام. إذا جاء شخص وانطبقت عليه أحوال الضرورة أبيح له، وهناك من يقول أنه يستثنى هذا الباب استحسانا كحكم، وهذا هو الراجح، يستثني باب التصوير لإثبات الشخصية استحسانا، فيكون الأمر فيه سعة، حتى لو كان الأوراق التي يفعلها أوراق غير ضرورية، لأن الباب استثني استحسانا على النحو الذي ذكر. إذن التمثيل بإباحة الميت المضطر يعني تمثيل يدخل في المعنى العام لاستثناء مسألة أو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها، ولكنه في ذات الوقت يعني داخل أو ينطبق عليه قاعدة أخرى بدرجة أوضح وأظهر من هذه القاعدة. يقول واستثنى حالة السفر والمرض من إجاب الصوم، واستثنى حالة الإكراه من تحريم النطق بكلمة الكفر، واستثنى بيع العرايا من البيوع الربوية. هذا مثال واضح جدا على الاستحسان، ولكن هذا غير مفتقر للاستحسان. لماذا؟ لأن في نص. ولكن مثال استثناء بيع العرايا من البيوع الربوية أحد الأمثلة التي استنبط منها قاعدة الاستحسان. وذكرنا قبل ذلك بيع العرايا ما هو. يقول واستثنى حالة النسيان لمن أكل أو شرب في رمضان فلم يجب عليه القضاء دفعا للحرج. فكذلك المجتهد، فكذلك المجتهد يعني المسائل التي ذكرها أولا مسائل منصوص عليها شرعا، لكن من مجموعة هذه الجزئيات خرجنا بقاعدة كلية، وهي إن إذا عرض للمجتهد مسألة كمسألة تصوير فوتوغرافي ووجد أن في تطبيق عموم النص عليها حرج، جاءت الشريعة بنفي مثله في مواطن أخرى، فحينئذ يقول هذا من نوع الحرج الذي رفعته الشريعة، كما رفعت الحرج في بيع العراية، وكما رفعت الحرج في بيع السلم. والحرج الموجود في تطبيق عموم النهي عن التصوير مثلا على هذا المثال يعادل الحرج الذي رفعه الشرع في بيع السلم وفي بيع العراية، فمقتضى تطبيق القواعد الشرعية أن يستثنى أيضا الحرج في هذه المسألة، وهذا في الاصطلاح يسمى استحسان. فكذلك هذا متعلق بقول وقد عهد من الشرع أنه يستثني من بعض الأحكام العامة بعض الأحوال ترخيصا وتيسيرا. فكذلك المجتهد يعدل عن الدليل الظاهر العام في بعض الوقائع إلى الدليل الخفي تحقيقا للمصالح وضرعا للمفسد. وقد أخذ بالاستحسان في صور فقهية محدودة الحنفية والمالكية والحنابلة، وأنكره الشافعي، وقال من استحسن فقد شرع، وله في كتاب الأم فصل طويل سماه إبطال الاستحسان. وكلام الشافعي هذا محمول على الاستحسان بغير دليل، إنه يقول قول بمجرد رأيه وهواه، أو أن يستثني من الدليل العام بلا مبرر أو بمبرر ضعيف لم تأتي الشريعة بنظائره. لأن إذا كنا بنتكلم على المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة في غاية الخطورة، وهي قاعدة الاستحسان أيضا. لأن ممكن يجي لنا واحد كما يحدث كل شيء عنده مشقة، الآن تطبيق الحدود في مشقة، الناس تفعل المعاصي بكثرة، فإذا طبقته بالحدود صار المجتمع كله مقطوع الأيدي، ده إذن هذا يتحتم مع إقامة الحدود. ما هو ما الذي جعل الصراخ ينتشرون؟ عدم تطبيق الحد. فلا يأتي هنا رأفة نهى الشرع عنها ولا تأخذكم بهما رأفات في دين الله، فيجعل هذا مبرر لإبطال الحكم الشرعي. ففتح باب الاستحسان أو فتح باب المشقة تجلب التيسير لمن عنده هوى يفسد الدين كله. ولذلك بالغ الشافعي رحمه الله في النهي عن ذلك. لابد أن نقول إذا أردنا أن نرفع حرج ما لمشقة ما، أن نقول أن هذه المشقة التي طرأت عهد من الشرع رفع مثلها. يبقى بنقارن المسألة بنظائرها في الشرع، ومع اعتبار أيضا العام الذي ستستثني منه. وبالتالي جعلوا من ضمن فروع هذه القاعدة أو من ضمن صيغ هذه القاعدة، قالوا ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. فلا يجوز أن نأتي في باب المحرم لذاته ونعمل هذا الباب، وهكذا. فالقضية تحتاج إلى فقه. وبالتالي قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. لكن عند الفقهاء الأثبات الذين لا يتلاعبون بدين الله تبارك وتعالى ويعظمون النصوص، يستطيعون أن يدركوا أن المشقة الموجودة في مسألة ما هي مشقة أتى الشرع برفع مثلها، مع النظر للعام الذي يستثنى منه، الذي سوف نستثني إحدى صوره استحسانا، هل هو من قبيل المحرم لذاته أم من قبيل المحرم لغيره، وهكذا. يقول وكلام الشافعي هذا محمول على الاستحسان بغير دليل، وإثبات الأحكام بمجرد التلذذ والهوى. وقد نقل صاحب البحر المحيط قريبا من 20 مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان. يعني الإمام الشافعي بالغ في إنكار الاستحسان كأصل نظري، وعامل به أو عامل بما يسميه الآخرون استحسانا. الشافعي يرى أن الصور المنضبطة، لأن كلمة استحسان كلمة لها ظلال سيئة، كلمة استحسان يعني استفعال من الحسن. فكل إنسان يجي ممكن يقول أنتم قررتم أن من مصادر الأحكام استحسان المجتهد، ثم يتبع لنفسه الاجتهاد ثم يستحسن. وبالتالي الشافعي يفعل تلك الصور التي يسميها المالكية والحنابلة استحسانا، ولكنه لا يسميها استحسان، أي يسميها المشقة تجلب التيسير، لا حرج لا مشاح في الاصطلاح، لكنه لديه خوف من مصطلح الاستحسان أن يشمل صورا الغير منضبطة، واللفظ اللغوي يطاوع لفظ الاستحسان، لفظ يطاوع على التوسع. وبالتالي نفى الشافعي رحمه الله الاستحسان بمجرد الرأي والهوى، ونفى مسمى الاستحسان. عنده ما يسميه الآخرون استحسان كان منضبط، فسوف يلحقه بباب المشقة تجلب الايه التيسير، او يسميه قياس، لانه في النهاية قياس. لو قلنا يباح التصوير فوتوغرافي لأوراق إثبات الشخصية استحسانا، أو ممكن تقول قياسا على استثناء بيع السلم من أصل نهي بيع الغرر، تبقى خرجت من الاصطلاح كله. فالقضية ما قريبة كاصطلاح، لكن مبدأ أنه يمكن للمجتهد أن يستثني شيء من عموم نهي لأنه ثبت لديه أن فيه مشقة رفع الشرع مثلها، مبدأ مقرر. لأن ممكن واحد يقول احنا بنعمل العام إلى أن يخص دليل، وبالتالي لا مجال لتخصيص شيء إلا ما خص النص، فلا فيكون أحيانا يستجد أمور أولى بالتخصيص من أمور خصت قبل ذلك، فيعمل عموم النص عموم النهي على الصورة المستحدثة، ويستثني منه الصورة الايه التي استثنيت بالنص، فيقال له ده نوع من الجمود في تطبيق النص. بمعنى إذا ثبت لديك أن الشرع متى وجدت هذه المشقة رفعها، فينبغي على المجتهد الذي دوره أن يجتهد في أن يطبق نفس الأحكام، أنه إذا وجدت مشقة من نفس الجنس أو أعلى أن يرفعها، ولا يطلب النص الخاص في المثل. يقول: وقد نقل صاحب البحر المحيط قريبا من 20 مسألة من 20 مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان، يستندون فيها إلى الأدلة، مما يبين أن ما استنكره الشافعي من الاستحسان إنما هو ما كان من غير دليل. وبطريق الاستحسان قال بعض الفقهاء: سؤر سباع الطيور نجس قياسا، طاهر استحسانا. لو كان الكلام من الفقهاء المعتبرين لابد أنك تفهم الأمر على حق. نجس قياسا لأن لعاب سباع الطيور، لعاب الجوارح نجس، فإذا هو كسباع الحيوان نجس، إلا أنه ثبت في حق الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا ثبت ذلك في حق الهرة، ففي حق جوارح الطير والتحفظ منها فيه مشقة بالغة، فيكون حينئذ نقول مقتضى القياس يعني، أو مقتضى عموم، طبعا هنا ما فيش عموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يرد عليه من السباع، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني بيسأل عن الأبار إن السباع تأتي تشرب منها، فقال إن الأبار ماء كثير أكثر من قلتين، يعني قلنا قبل ذلك حجم القلتين في ذلك الزمان زي حجم الزير كده عندنا، والبئر عموما أكبر من الإيه؟ من هذا الحجم. فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فدل هذا على أن سؤر السباع، على أن لعاب السباع نجس، وسؤرهم هو البئر باقي في السؤر والباقي في الإناء بعد الشرب، إذن دل على أن لعاب السباع نجس، ولكن منع من تنجسه هنا أن الماء كثير، فهذه المسألة ليس فيها استحسان ولا شيء، ده حكم شرعي أن الماء الكثير إذا خلطته نجاسة يسيرة فلم تغلب عليه إنه طاهر، ولكن أخذنا منه يبقى إذن النص ده أخذنا منه إيه؟ إن لعاب السباع نجس، وأخذنا منه أن الماء الكثير إذا خلطته نجاسة فلم تغيره أنه باقي على طهوريته. ثم جاء استثناء الهرة بالنص الذي يفيد ما تقرير مبدأ الاستحسان، لأن النص في الهرة قال الإسلام إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس حكما، إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافين، فدل هذا على أن المشقة تجلب التيسير. عندما نسأل نحن يأتي المجتهد يتكلم بعد ثبوت هذين الحديثين، يتكلم عن يعني سؤر سباع الطير أو جوارح الطير، يقول إن مقتضى القياس إنها مثل سباع الحيوان غير مأكولة اللحم، إذن لعابها نجس. فكان الكلام لو كان الماء كثير لا ينجس، وإذا كان قليل ينجس، ولكن لما ثبت استثناء الهرة فاستثناء سباع الطير من باب أولى، فلا ينجس ما شرب منه جوارح الطير قليلا كان الماء أو كثيرا. طبعا عندما نأتي للكلام على البغل والحمار ونحو ذلك، بعض العلماء يرى استثناء الحمار ونحوه استحسانا كما استثنيت الهرة، والبعض يرى ان المشقة في شأن الحمار اقل وبالتالي غير صالحة للاستثناء. اللي قال ان المشقة هي هي، يقول ان الحمار يخالط الانسان في سفره اكثر من القطة، ولكن عند النظر لحجم القطة ودخولها في المنازل ونحو ذلك يجد ان فعلا المشقة في الاحتراز من القطة اعلى، بينما يمكن الاحتراز من الحمار ونحوه، والمسألة خلافية. يتبين هنا الخلاف في تطبيق القاعدة بناء على تقييم المسألة في ذلك. فإذا بطريق الاستحسان قال بعض الفقهاء سؤر سباع الطيور نجس قياسا طاهر استحسانا، وإذا قطعت اليد اليسرى من الصارخ خطأ فلا تقطع اليمنى وإن كان النص يقتضي قطعها وذلك استحسان. يقول وعندي أنه ما دام الاستحسان الذي يميل إليه الأصوليون إلى الأخذ بجوازه هو ما استند إلى الدليل المعارض للعموم، فلا ينبغي عد الاستحسان دليلا أصلا، بل هو أحد طرق الاجتهاد عند تعارض النصوص. وعلى هذا يجري قول الإمام مالك الاستحسان 9 أعشار الفقه، كأن الاستحسان عنده أوسع من ذلك، يشمل كل باب التعارض والترجيح. يقول فإن فيه دقة نظر بالغة من المجتهدين في حال أيلولة العمومات والقواعد العامة إلى الفساد وإهدار المصلحة في بعض الصور عند التطبيق العملي، فيجنحون في تلك الصور إلى العمل بأدلة أخرى معتبرة. أنواع الاستحسان، يقول النوع الأول استحسان سنده النص، ومثال أن يقول قائل ما لي صدقة في سبيل الله، فعموم الدليل يقتضي أن تكون كل أمواله داخلة في ذلك فألزمه التصدق بها، واستحسن أبو حنيفة أن يخصص ذلك بالأموال الزكوية فقط لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. ومثال آخر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. السلام. قل ومثاله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وأرخص في السلم. هذه الصور التي ثبتت شرعا، ومنها أخذ قاعدة الاستحسان. فإذا السلم جائز، بيع السلم جائز نصا. الذي يقول بالاستحسان والذي لا يقول لا يسع إلا القول بجواز بيع السلم، ولكن القضية في مدى اعتبار بيع السلم وغيره صالحة لأن ينتزع منها قاعدة فقهية عامة تطبق على أفراد وجزئيات خاصة لم يرد فيها الدليل. النوع الثاني الاستحسان بالإجماع، ومثاله أيضا النهي عن بيع المعدوم، واستحسن أهل العلم جواز الاستصناع. بيع المعدوم الشرع استثنى منه السلم. السلم ممكن يكون في الزروع كما ذكرنا، ممكن يكون في المصنوعات. تأتي مثلا تريد أن تصنع مكتب، فيرسم لك النجار أو ترسمه وتقول المواصفات، أبعاده، نوع الخشب، سمك الخشب، نوع الطلاء، كذا كذا كذا. تقول له اشتريت، أو هو يبقى العقد يقع على أنه باعك مكتب بهذه المواصفات قيمته مثلا 500 جنيه، على أن يكون التسليم في يوم كذا، وياخد منك 500 جنيه كاملين. ثم إذا جاء ذلك اليوم هو ملزم بالمكتب الموصوف في العقد الذي بينك وبينه. اشترى الخشب لم يشتره، يذهب إلى آخر يصنعه عند الآخر، هو ملزم يسلمك ما تعاقدتما عليه. هذا يسمى السلم. وجوز بعض أهل العلم الاستصناع، وهو أمر جوزوا فيما يستصنع، فيما يستصنع أن يتم العقد بأخف من شروط السلم، لأن السلم قلنا لازم يكون شيء موصوف في الذمة وصف دقيق، ولا بد من دفع الثمن كاملا في مجلس التعاقد، بحيث يبقى في النهاية عندنا دين واحد بس، انه احد الطرفين مدين للاخر بالسلعة. يبقى بنتكلم في قضية بسيطة غير معقدة. عند النزاع لم يستطع انه يصنع، ما ملناش دعوة، مش على انه لم يتم التعاقد على انه يصنع، هو تعاقد انه يورد هذه السلعة في ذلك التاريخ وقبض الثمن وصار مدينا بهذه السلعة. هذا السلم. جوز كثير من الفقهاء الاستصناع، وهو أن يأتي يقول له صنع لي مكتب بالصفة الفلانية، ويجوز حينئذ بناء على ما يقولون أن يعطي الثمن كاملا، أو يعطي جزء منه، أو يقسط له الثمن. فلما أخرجوه من السلم وسموه استصناع أسقطوا بعض شروط السلم، وأهمها أن يدفع الثمن كاملا عند التعاقد. واعتبروا أن بناء على ذلك قالوا أن الاستصناع ليس بيع معدوم بالكلية، لأن الخشب موجود وهو كأنه جمع بين بيع وإجارة، كأنه يبيع له خشب. وطبعا أحد الحلول اللي بنذكرها لو أمكن أنه يفصل، يبقى بالفعل مفصول، يبقى مفيش إشكال خالص، يفصل عقد البيع عن عقد التصنيع. يعني اللي حتى لو كان بالأجل، يعني المصنع أو الصانع يأتي بالخشب ويعينه ويسلمه لصاحب السلعة أو للمشتري، ويقول له الخشب ده ب400 جنيه سواء سددهم اتفقوا انه يسددوا حالا او انه يقسطهم كده بقى الخشب ده بتاعه، ثم يدفعه اليه على باب سبيل الاجاره لكي يصنعه، ولا صنعه لك ب100 جنيه. يبقى في الحاله دي مفيش اشكال خالص، لكن دايما بيبقى الاشكال انه مش عايز يفصل الاثنين عن بعض. بعض الفقهاء بيجيزوا انه ما يفصلش الاثنين عن بعض، بينما عندما يقولون بجوازه يخرجونه كانه عقدين، لك عقد بيع وعقد اجاره وكلاهما جائز. ما حصل غرر في البيع انما مش معروف يخصه كام من 500، وغرر في الاجاره بحيث انه لو جاب له الخشب ومشى هيرد له كام ولا ياخد كام. فالبعض يقول بجواز الاستصناع حتى لا تضيق احوال الناس، والاستصناع استثناء ثاني بعد السلم، لكن كونه يقول ان ده اجماع هذا بعيد. لا مش اجماع، مش اجماع الاستصناع، بل في خلاف كبير، بل الراجح عدم جوازه. ان الشرع استثنى السلم، فالاستثناء بعد الاستثناء كأننا خرجنا من عهدة النهي مطلقا. يعني الاستصناع استثناء من السلم، وهذا يعني الظاهر انه غير مشروع الله تعالى. يقول النوع الثالث الاستحسان، يقول النوع الثاني الاستحسان بالاجماع، مثاله ايضا نهي عن بيع المعدوم، واستحسن اهل العلم جواز الاستصناع، وان يبيع النجار مثلا دولابا سوف يصنعه موصوفا بصفات محدده، واستندوا الى جريان التعامل بذلك في الامه من غير نكير، فكان اجماعا عمليا مخالفا للنص الذي هو حديث النهي عن بيع المعدوم، فيدل على استثناء هذه الصوره من عموم النص. النوع الثالث الاستحسان بالعرف، ومن امثلته ما لو حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا، فالاصل انه يحنث، لكن الاستحسان ان لا يحنث، لان لحم السمك لا يطلق عليه في العرف انه لحم. النوع الرابع استحسان الضروره ورفع الحرج، ومن امثلته تطهير البئر التي تقع فيها النجاسه بالنزح منها، فإن تنجس ما يبقى بعد النزح هو الأصل، ولكن لما كان السير على القاعدة في التنجس يفضي إلى استحالة تطهيرها، فإنه يحكم بطهارتها بمجرد زوال اللون والرائحة بالنزح استحسان. يعني بئر صغيرة غير معين، ولكن كلما أخذت منها يعني خرج جديد، لو وقعت فيها نجاسة صار كل البئر نجس، فأنت الآن تنزح دلو يخرج من باطن الأرض ما يكافئ ذلك الدلو، صار ماء اختلط بنجاسة، لأن الماء اللي في البئر نجس، أنت نزعت منه دلو، الباقي أيضا نجس، ثم خرج دلو جديد خالط النجس، فصار المجموع نجس، تأخذ دلو، فيبقى دائما ان انت لو نظرت الى ان الماء نجس سيكون الماء الباقي في البئر ينجس كل خارج عليه، بعد اول دلو نزعته باقي البئر الا دلو، كل ده ايه؟ نجس، لان النجاسة تشربت في الماء، خرج ما يكافئ ذلك الدلو، صار البئر كله نجس بالبئر الجديد. رجعنا لنقطة الصفر تاني، ان عندنا بئر كله ايه؟ نجس، تنزع منه دلو يبقى هو نجس ولكن في جزء فراغ، يخرج ما يملأ هذا الفراغ، يكون ماء اختلط بماء نجس، فيكون المجموع كله نجس. فالاستغراق في تطبيق هذه القاعدة مع الذهول عن أنه بعد نزح دلو أو اثنين أو ثلاثة تخرج النجاسة كلها، وإن الباقي من الماء وإن كان نجس حكما إلا أنه ليس في أثر للنجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة، ولا يمكن تطهير البئر بأنك توقف يعني خروج الماء الطهور إلى أن تنزح جميع النجس، لأنه الأمر يعني البئر تملأ ذاتيا، بمجرد ما يفرغ منها شيء يخرج ما يكافئه. فقيل هنا أنه يكتفى بالتطهير في زوال اللون والطعم والرائحة من الماء. النوع الخامس استحسان المصلحة، ومن أمثلته تضمين الأجير المشترك، تضمين الأجير أو تضمين الصناع، إنسان يصلح ساعات، يصلح أجهزة كهربائية، فهو أجير، ولكن مش أجير عندك في بيتك. الأجير الذي في بيتك الأصل في الأجير أنه هو غير ضامن، يعني بيصلح لك حاجة، واحد جاي في أجير يصلح شيء فتهدم بلا تقصير، يعني ينظر له تقصير يضمن، ولكن بلا تقصير لا يضمن. الآن أنت ترسل جهاز كهربائي مثلا للصانع لكي يصلحه، فقد يكون أحيانا إصلاح الجزء المعطوب لم يتأتى إلا بإتلاف غيري، فأنت ما تدور تصلح حاجة يقول لك أصل كذا وكذا تكسر وأنا غيرته. من الوارد أن يكون بتقصير، ومن الوارد أن لا يكون بلا تقصير. فقالوا الأجير المشترك أو الصانع الذي غير موقوف على أحد وأنت لا تراقبه ولا تجلس عنده، إذن هو ضامن إذا أفسد شيء خارج نطاق ما وضع له، حتى لا يفضي ذلك إلى التقصير والتهاون، ولأنه دائما يعرف أنه لن يخضع عليه بشيء على اعتبار أن الأجير مؤتمن وليس ضامن. قالوا أن هذا الأجير أو الصانع في حانوته فقد أحد، نعم هو في النهاية توصيف العقد بينك وبينه أنه بيأخذ أجرة نظير عمل، ولكن أنت بعيد عنه ومقتضى الحال أنه هو في ملكه، وأنت تعطي أشياءك وربما قصر فيها استنادا إلى أنه لن يسأل. فاستحسن بعض أهل العلم تضمين الصناع، بمعنى أن الصنع الذي تلفت عنده شيء تلزمه قصر أو لم يقصر، وهذا أيضا ليس محل إجماع، وحتى من ناحية العرف يعني ما زال القضية بتخضع أيضا للتقييم، هل هناك تقصير أم ليس هناك تقصير، وهذا هو الأعدل، أن يبقى أنه هو إذا قصر ضمن، وإلا فلو كان الأمر لا يتم إلا بذلك لم يضمن. ألا يقول ومن أمثلة من الأجير المشترك، فإن القاعدة في الأمناء تقتضي أن لا ضمان على الأجير فيما تلف بغير تعديه ولا تقصير منه، ولكن لما كان ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس استحسن الصحابة تضمينه لما يتلف تحت يده من أموال الناس. النوع السادس الاستحسان بالقياس الخفي، ومن أمثلته أن من وقف أرضا زراعية ولم ينص على حقها في الشرب والمصرف فلا يدخل في الوقف حقها في الشرب والمصرف قياسا على البيع وهو المتبادر، لأن الوقف يقتضي خروجها من ملك الواقف فلا يدخل حق الشرب، كما لو باعها ولم ينص على دخول الحقين. والاستحسان أن يدخل الحقان في حالة الوقف قياسا على الإجارة، فهو أولى من قياسه على البيع، فإن الموقوف عليه يراد انتفاعه بالغلة من غير أن تكون العين في ملكه، فهذا القياس الخفي إن الوقف مع أنه أشبه بالبيع في الجملة إلا أنه في بعض المواطن أشبه بالإيجار، فهذا يسمونه قياس خفي، وهذا من أكثر ما يطلقون عليه كلمة الاستحسان. القياس الخفي أن يكون الشيء يشبه شيء ما في معظم أحكامه، غير أن فيه شبه خفي من شيء آخر يجعله في بعض الأحكام يلحق بالآخر. فقال إن الوقف فيما يتعلق بتضمنه ضمنا دون التصريح لحقوق الري والصرف أشبه بالإجارة منه بالبيع، فقاسه على الإجارة. يقول فهذا القياس الخفي يقتضي أن يدخل حق الشرب وحق الصرف في الوقف كما في الإجارة، والله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بباب الاستحسان وبعض نماذجه. أنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.